فأخذتهم الصيحة. يبقى الأول مصبحين ده إخبار بها قبل أن تقع، ودي بعد أن إيه؟ بعد أن وقع. فأخذتهم الصيحة. الصيحة احنا دلوقتي لما نشوف اللي بيعلموهم الايه الكاراتيه والجودو شوفوا حاجه زي كده، كل الحركات الارهابيه اللي علشان الخاص لازم تبدا بالصياح. ايه الصيحه؟ كل الحركه دي ليه؟ لان الصيحه دي تعمل ايه؟ تعمل لبخه في الخاص، تفقد توازن الفكر. ولذلك اخذتهم الصيحه ايه، وبعدين يقول لك أنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم الايه المحتضر. ومرة يسمها الطاغية أما عادوا فأهلكوا ايه، أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أما عادوا فأهلكوا بريح صرصار ايه صرصار عاتية. طيب فأخذتهم الصيحة مشرقين وقت الشروق،